أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. يعني يكثر إصابة الثوب والبلل بخلاف الأنثى، فنلحظ التخفيف فيه. تمام؟ طيب، هذه العلل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامي. نعم، العلل الصحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله هي أن بول الغلام أخف نجاة من بول البغي، وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له خفل وكذا الطعام، فإن انضاف إلى هذا حرارة الغلام فإنه يجعل بوله أخف نجاة من بول البغي. يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام، والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقذى، هذا أقرب شيء. نعم. امرأة أصاب ثوبها دم حيث إبراهيم، ماذا تصنع؟ أولا تحث، نعم، إذا كان طيب تحث، إذا كان ثم تحرق، ثم تنضحه بالماء، ثم تقرص. طيب تقرص بإيش؟ كيف تقرص؟ الدلف في أطراف الأصابع ثم تنضحه، يعني تغسله. لماذا رتب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه المراتب؟ نعم، خالد. أين؟ لسهولة إزالة النجاسة ولقلة صرف الماء. نعم، في هذا الحديث إشكال، وهو كيف جاز الإنسان أن نلوث يده بالشيء النجس؟ يلا سعيد، كيف جاز الإنسان أن نلوث يده بالشيء النجس؟ ولا يلوث يده، ها؟ يده لا تلوث، لأن المرأة تبدأ تقرص الدم، لا بد أن تلوث يده بالدم للحاجة، لأنها لو لم تقرص لما ذهب هذا الدم. يعني هذا تلوث بالنجاسة من أجل إزالة. طيب، ما رأيك لو أن محرما أصابه طيب وقلنا يجب عليك أن تزيل، فجعل يده بيده ليزيل، ها يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ها؟ ماذا بكلمة هذه أفعيل؟ نعم، يجور؟ نعم، لأن هذه مباشرة لا من أجل استعماله ولكن من أجل إزالته. طيب، ونظيره أيضا مثال ثالث، إنسان في أرض غصب، وسط الغصب، وتاب من الغصب وأراد يطلع من الأرض، في مشيه هذا سوف يستعمل الأرض المقصودة، هل نقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لا يمكن، لأنه لا يمكن التخلص من هذا المقصود إلا بالمشي في الأرض. وكذلك لو غصب قدرا، القدر الذي يطبخ فيه، ثم أراد أن يرده إلى صاحبه فحمله وذهب به إلى صاحبه، الآن حمل المقصود، وهذا تصرف في مال الغير، لكن من أجل إيش؟ من أجل التخلص منه. تمام؟ طيب، في مسألة طيب المحرم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب لإحرامه، وأنه يرى وبيص المسك في مفارقه. من المعلوم أن الإنسان إذا توضأ ووبيص المسك في مفارقه فسوف يمس الطين، سوف يباشر الطين وسوف يعلق بيده، فهل يلزمه في هذه الحال أن يغسل يده، أو نقول إن هذا مما يشق التحرز منه فيكون معفوا عن الثاني؟ الثاني هو المتعين لأجل دفع المشقة، وإن كان ظاهر الكلام بعض الفقهاء أنه يجب عليه أن يغسل يده من هذا الطيب. في حديث أسماء ما يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. يحيى ما يكفي هذا، نعم صحيح، هذا وجه. إذن الدم الحيض لا يعفى عن يسير، ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة؟ ماذا نقول في دم الاستحاضة يا جماعة؟ تفضل. أنه يلحق الحيض، طيب، لأنه خارج من سبيل. طيب، امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون، أبى أن يلحق، هذا جمال. صلي فيه ولا حرج. ها؟ صلي فيه ولا حرج، ما دام عين الدم وعين النجاسة زالت. نعم. فلا بأس. يعني إذا زالت عين النجاسة طهر، ولو بقي لونها أو ريحها مع العجل. وعلى هذا فلا يجب أن تستعمل يستعمل الصابون أو الإشنان أو التراب إلا التراب في طهارة الكلب. نعم. نبدأ الآن درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. يقال الوضوء والوضوء بالضم، فالوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم التوضؤ يعني الفعل. وله أمثلة كطهور وطهور وسحور وسحور ووجور ووجور، له أمثلة كثيرة في اللغة العربية على هذا المنوع. فما هو الوضوء؟ الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءة، من الوضاءة وهو الحسن والجمال والنظافة من الأقدار والمؤذيات. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل لتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة عليه. التعبد لله، انتبه، التعبد لله لتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأربعة الأعضاء معروفة ولا لا؟ معروفة، والفأل فيها للعهد الذهن. طيب، وإنما قلنا التعبد لله لأننا نريد أن نعرف عملا تعبديا، فلا بد أن نقول عبادة. كذلك في الصلاة، هل نقول إنها أقوال وأفعال معلومة، ولا نقول التعبد لله؟ التعبد لله، وهكذا تقول في الصلاة في الزكاة، وهذا تقول في الصيام وفي الحج. والوضوء من أفضل الأعمال، ففيه أنه إذا كان في أيام الشتاء والبرد مما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كما في الحديث: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومنها أنه كلما تطهر الإنسان عضو من الأعضاء تطهر هذا العضو من النجاسة المعنوية وهي الآثام، فيخرج اسم كل عضو من هذه الأعضاء عند آخر قطرة من القطرات. ومنها أنه اقتداء وأسرة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أنه امتثال لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم. ومنها وهو خاص بهذه الأمة أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ومنها أن الحلية في الجنة إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أهلها، الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، يحلن فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، وحلوا أساور من فضة، فأساورهم يلا من فضلك أساورهم ثلاث أنواع: من ذهب، والثاني لؤلؤ، والثالث فضة. وهذه إذا اجتمعت يكون لها منظر يسر الناظرين. المهم أن له فوائد كثيرة، ولذلك كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه عبادة وأنه تجب له الطهارة، خلافا لمن قال إنه تنظيف لا تجب. نعم أخطأ، أنه عبادة تجب فيه النية، خلافا لمن قال إنه طهارة لا تجب النية فيه كإزالة النجاسة. ومعلوم أن إزالة النجاسة لا يشرط فيها النية، فلو أن الإنسان نشر ثوبه النجس ونزل المطر وطهره صار طاهرا وإن لم ينوي، لكن الوضوء لا يكون صحيحا إلا بنية، لأنه عبادة. الوضوء له سنن وله فرائض وواجبات، فمن سننه السواك. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا هذه حرف امتناع لوجود، وعندنا ثلاث أدوات اقتسمت الامتناع والوجود: لما ولو ولولا. لما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. مثاله في لما تقول: لما زارني أكرمته. هنا حصل الإكرام لحصول إيش؟ الزيارة. إذن وجود لوجود. ومثال لو: لو زارني لأكرمته، فهنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. ومثال لولا: لولا نعم لولا أن أشق على أمتي لأمرته، فهنا امتنع الأمر لوجود المشقة. طيب، وقوله لولا أن أشق، المشقة هي التعب والإجهاد، وقوله على أمتي المراد بالأمة أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة أي الأمة المدعون لا يخاطبون بالسواك، وإنما يخاطبون بإيش؟ بالإسلام أولا. وقول لأمرتهم أي أمر إلزام، أي أمر إلزام. وجه ذلك أن حملناه على أمر الإلزام لأن أمر غير الإلزام لا مشقة فيه، حيث إنه يجوز للإنسان إيش؟ تركه، وما دام يجوز تركه فلا مشقة فيه، وعلى هذا فيكون مراده لأمرتهم أمر إلزام. طيب، السواك. السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها وعلى الفعل، يطلق على الآلة وعلى الفعل. فتقول: تسوك الرجل سواكا بالغ فيه، تسوك الرجل سواكا بالغ فيه، هذا إيش؟ الفعل. وعلى هذا يكون سواك اسم مصدر وليس مصدرا، لأنه لم يطابق الفعل في حروفه. طيب، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك يعني التسوق، ليس العود، التسوق. ومن استعماله بمعنى الآلة التي يتوسوك بها أن تقول أعطيت فلانا سواك، يعني إيش ما يتسوك به، وليس المراد أعطيته فعلا، إنما أعطيته ما يتسوك به. فصار السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها وعلى نفس الفعل. فما المراد به في الحديث لأمرتهم بالسواك؟ الفعل. نعم، لأمرتهم بالسواك أي بالفعل، ما هو بالآلة، لأنه ليس من المعقول أن يكون المراد لأمرتهم أن يحمل الواحد منهم آلة يتسوك بها، بل لا بد أن نعم، بل المراد بالسواك هنا الفعل، لأمرتهم بالسواك أي بالفعل. في هذا الحديث نعم قبل يقول رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. نعم، رواه مالك وأحمد. قدم المؤلف مالك إما لتقدم زمنه وإما لأن الموطأ أصح من المسند، وإلا فلا شك أن إمامة الإمام أحمد رحمه الله أشهر من إمامة الإمام مالك وغيره، فقد أطلق عليه إمام أهل السنة وحاله مشهورة معروف. وقوله ذكره البخاري تعليقا، ذكره تعليقا، ما معنى التعليق؟ يقول علماء المصطلح التعليق حذف أول السند، حذف أول السند. فمثلا إذا كان الراوي يعني مخرج الحديث رواه على هذا الترتيب 1، 2، 3، 4 إلى منتهى، فحذف رقم 1 معلق ولا غير معلق؟ معلق. حذف 1 و2، حذف 1، 2، 3 معلق، بل يطلق المعلق على حذف السند كله. نعم، حكم المعلق أنه ضعيف لعدم وجود السند، وإذا عدم السند صار الرواة مجهولين، ولا بد من عند الرواة وأنهم أهل الرواية، إلا أنهم قالوا إذا كان المخرج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم فيحكم بصحته مطلقا، أو عند المعلق، عند المعلق فقط، عند المعلق فقط، يعني قد يكون صحيحا عنده ولكنه ليس بصحيح عند غيره. الخلاصة، المعلق اصطلاحا ما حذف أول إسناد أو جميع إسناد. المعلق في المرتبة ضعيف، من القسم الضعيف، إلا إذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة، وهذا يكون صحيحا عند من؟ عنده فقط، وعند غيره قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لكنه إذا كان المعلق إماما معتبرا بين الحفاظ فلا شك أن تعليقه له وزن وله قيمته. ولهذا ذكر المؤلف قال ذكر البخاري تعليقا، مع أنه يكفي أن يقول رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر معلوم بالضرورة لأنه ثبت بالتواتر لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام لقوله لولا أن أشق لأمرتم، ولو لم يقل لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم، بل قال لولا أنا شق. فالمانع له من الأمر الملزم ليس عدم أمر الله، ولكن المشقة. إذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد، ثم إن أقره الله عز وجل فالحكم شرعي بإقرار الله، نعم، وهذا هو الأصل. وإن لم يقره الله ارتفع الحكم. فعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن المتخلفين لم يقره الله عليه، بل قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك لا إيش الذين صدقوا وتعلم الكذب. وقوله عفى الله عنك بدأ بالعفو عما حصل قبل أن يذكره، قال عفى الله عنك. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام، ثم إن أقره الله فهو شرع من عند الله، وإن لم يقره الله وهو نادر نادر نادر فإنه يرتفع الحكم. أخذ الفتى من أسرى بدر لم يقره الله عز وجل، بل قال لولا كتاب من الله سبق في تتميم الرسالة واستمرارها لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب، وهذه المسألة طال فيها جدل بين العلماء، وعندي أنه ليس فيها لله إشكال، وأنه واضح أن الرسول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله أو بإقرار من الله. ومن فوائد هذا الحديث تأكد استعمال السواك، تأكد استعمال السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الإلزام به إلا المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله لأمرتهم، هكذا استدل بعض أهل العلم بذلك، وقالوا إن هذا يدل على أن الأمر المطلق يكون للوجوب. ولكن قد يناقش ويقال إن قوله لأمرتهم أي أمر إلزام، أي أمر إلزام، وإلا فمطلق الأمر ثابت. لكن كون الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد والتوجيه لا يمكن فيما تتبعته أن ينضبط بضابط، لأن بعض الأوامر تكون للوجوب بالاتفاق، وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب بالاتفاق، وبعض الأوامر تكون محل نزاع. ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال الأصل في الأمر الوجوب واستدل بقوله، ومنهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب واستدل لقوله، ومنهم من قال ما كان مقصودا به التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان المقصود التأدب فالأمر فيه للاستحباب. وهذا أقربها من حيث العموم، وإلا فقد يكون من الآداب وهو واجب. طيب، فإن قال قائل أنا أريد أن أشق على نفسي وأتسوق عند كل وضوء، فهل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الذي يظهر لي الثاني، الذي يظهر للثاني هو الثاني. وقد يقال إن كان فيه مشقة بينة فالأفضل اتباع الرخصة، وإن لم يكن فيه إلا أن تقضي المسواك من جيبك وتدلك أسنانك تفعل، لأن هذا في الحقيقة ليس فيه مشقة. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام استواك، قلنا المراد بذلك إيش؟ التسوق. وبناء على هذا هل يحصل، هل تحصل فضيلة السواك بغير عود، أي بغير عود الأراك؟ في خلاف يا أخوان، في خلاف. من العلماء من يقول لا يسن الكمال، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يحصل فضل السواك إلا إذا تسوك بالمسواك، ومنهم من قال بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء، وأنه يمكن أن يدرك السنة إذا تسوك بأصبعه أو خرقة، وهذا أقرب إلى الصواب، أن يقال لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يكون مقامه، ولكن لو تسوك بالأصبع والخرقة فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب، فيه أيضا بحث آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، أين يكون المحل؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده أو في أثناءه؟ الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوق عند المضمضة، قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم، فيكون المناسب أن يكون متى؟ أين حال المضمضة؟ والله أعلم. نعم. إيش؟ الآلة؟ ميضة مثلا ممكن. نعم. نعم. المهم أن يكون في حال غسل الوجه. يعني قبل أن يبدأ الوضوء. ما في ماء. لكن بس هو إذا تسوق مع الماء أنظر. حتى يعني ينبغي الإنسان في سواكه أن يغسله كلما تسوق به. يعني بعض الناس يبقين رجل لا يغسل، ثم إذا تسوق به زاد الإنسان تلوثا. إيش الحكمة منه؟ نعم، مطهرة للفم. أي نعم، لا المعجون لا بد أن يعتدل، ما بأصبعك ولا بالفرشة، هي يكفي. طيب هذا هي أما أنظف لا شك أنه، لكن عود الأراك يقولون إن فيه مصلحة خاصة للنفع. نعم، اللي وراء. أسئلة دقيقة يا ناس، هذه ترجع لكم أنتم. يعني إذا تتوقف الماء في فمك لا بد به تضم الشفتين، في مشقة. نعم، ايش السواك؟ كنت تصلي شاذة، نقول ما اقل احوال الكراهه. كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما اظن احد يقول. اثبت ذلك لنا. نعم، انت لو كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما اظن احد يقول. اثبت ذلك لنا. نعم، انت لو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من إراده، هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو هو للأمم كلها؟ أنا ما سألت عن الدليل، عام للأمم كلها وليس خاص بهذه الأمة. طيب، الدليل على العموم تلخص. نعم، طيب، اذا قولان. ها، نعم، يعني هو عام للأمم. ما هو الشيء الخاص بهذه الأمة من الوضوء؟ أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجرا، تمام. وهذا هو ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها التيمم عند عدم الماء. فيدل ذلك على أن غيرنا يتطهر كطهارتنا إلا في التيمم. وكذلك أيضا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. فالظاهر أن التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه الأمة. طيب، في الحديث الذي قرأناه مسائل أصولية، منها أن الأصل في الأمر الوجوب. وجه الدلالة قوله لأمرتهم، أي وجه الدلالة؟ هذا محل الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ حيث أنه امتنع من أمرهم من إيجاب الوضوء السواك عليهم مخافة الإيجاب، مخافة أن يكون واجب عليهم الأمر. يعني ما اتضحت تماما، ما نضجت تماما. يفهم منه أنه لو أمرهم لشق عليهم، ولا يكون مشقة إلا بالوجوب، لأنهم لا يسعون فرقه. وجه الدلالة أنه لكان لازما يشق عليه، ولو كان أمر الاستحباب ما شق عليهم، تمام. طيب، ذكرنا أن هذا هو المشهور عند كثير من العلماء من علماء الأصول، لكن هناك قول آخر يقول إن الأصل ثاني. نعم، إذا كان بالتعبد فواجب، وإذا كان بالتأدب فسنة، لأن العبادة مطلوبة من المرء وما خلق إلا لها، بخلاف العادات فهي تسميم مكارم فيكون للاستحباب. في قول ثالث أن الأمر الاستحباب مطلق، الدليل أو التعليل يكون واجبا او مستحبا، والاصل عدم التاثيم بالتركه فيكون مستحبا. نعم، قال الامر به يدل على مشروعيته، الامر به يدل على مشروعيته، والاصل عدم التاثيم بالتركه، وهذا هو حقيقه الاستحباب. طيب، قول امرتهم بالسواك، هل المراد به الاله التي تسوق بها يا هارون او الفعل؟ لا سنة ابن جني ما قال احنا ما فيها قولان. هذا سارق قضية ابن جني. نعم، ليه؟ طيب، المراد هنا هو الفعل. أحسن، إيه، لأنه ليس المراد أن الرسول أمرنا بأن نمسك النسواك بأيدينا، ما الفائدة؟ إذا المراد بذلك الفعل بالسواك، أي بالتسوق عند كل وضوء. أين محله على ما قال العلماء؟ عند الوضوء قبل ولا بعد ولا في أثنائه؟ عند المضمضة، لأنها هي محل تطهير الفم. هذا يدل على أن من الأحوال التي يسن فيها السواك الوضوء. هل هناك شيء آخر؟ نعم، عند قراءة القرآن، لكن هذا ذكره العلماء أظن استحسان. عند الصلاة يعني. طيب، هذه ثلاثة. نعم، عند الاستيقاظ من النوم أربعة، عند دخول البيت خمسة، نعم، عند تغير رائحة الفم. ما هو الدليل على المسألة الأخيرة؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، نعم، قرأنا ذكرناها. ايش؟ ذكرناها الحقيقه لا يعني قد يكون التفريط مني ولا لو ابلغتكم لكان طيبا. كيف هذا تغير الفم؟ على كل حال بعض العلماء يقول عند طول السكوت، لان الغالب ان طول السكوت يحصل فيه تغير رائحه الفم، لانه لا يدخل الفم هواء ولا يخرج منه هواء فيكون سببا لتغير رائحه الفم، لكن اذا قلنا عند تغير رائحه الفم كفى. طيب نسال، هل يستثنى من ذلك وقت من الاوقات؟ ذكر هذه ما شرحت لكم، ذكر بعض اهل العلم انه يكره التسوق للصائم بعد الزوال، وعللوا بعله عليله. العله هي ان اخر النهار للصائم ولا سيما مع طول النهار يفوح من معدته رائحه كريهه، وهذه الكريهه تسمى خلوف فم الصائم، وهي محبوبه عند الله عز وجل، هي عند الله اطيب من ريح المسك. قال واذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في ازالتها لانها اطيب عند الله من ريح المسك. وقياسا على دم الشهيد اذا قتل في سبيل الله فانه لا يسن غسل، بل لا يجوز غسله على قول الراجح، لان هذا الدم ناشئ من طاعه الله عز وجل، من الجهاد في سبيل الله، فيقاس عليه خروفا من الصائم. ولكننا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوق مطلقا من غير قيد. وقال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، ذكره البخاري تعليقا. وهذا وإن لم يعني ما ليس ضروري أن نحتاج إليه في الإثبات، لأن لدينا العمومات مع كل وضوء، هذا عام يشمل وضوء الصائم بعد الزواج كما يشمل وضوء غيره. فالصواب أنه يسن للصائم أن يتسوق كما يسن لغيره في كل وقت. طيب هل يستثنى من ذلك أن يكون الإنسان بحضرة الناس؟ أن يكون بحضرة الناس؟ لا لا لا، ليس يعني يسن ولو بحضرة الناس، يسن أن يتسوق ولو بحضرة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق أمام رعيته، كان يتسوق أمام أصحابه، ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان من خصائصه لبين أنه من خصائصه. لكن إذا كان يشغل الإنسان عن استماع شيء مأمون باستماعه فلا يفعل. فلو أن الإنسان أخذ يتسوق والإمام يخطب يوم الجمعة قلنا لا تسوق، إلا إذا أراد به خيرا، مثل أن يصيبه النعاس فيتسوق من أجل أن يذهب عنه النعاس، فهذا لا بأس، بل قد نقول إنه مشروع، لأنه يعينه على الاستماع إلى الخطبة. وسبق لنا هل يحصل التسوق بغير العود؟ قلنا نعم، لكنه في العود أحسن وأنظر. ثم قال وعن عمران مولى عثمان، ما عندي مولى عثمان، وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين وهو الثالث منهم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه الثالث في الخلافة، على أنه الثالث في الخلافة، وأجمع على ذلك أهل السنة أيضا على أن عثمان بن عفان هو الثالث في الخلافة. وقال الإمام أحمد من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وقال الحسن فيما أظن من زعم أن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أذغى بالمهاجرين والأنصار، أي عابهم وانتقدهم. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا به أي طلبه، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاث مرات، والكف من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع، من مفصل الذراع إلى رؤوس

حريص على الاختصار، لا يذكر إلا الشاهد، أحيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد الإنسان منه شيئا، أحيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد منه شيئا كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة. لكن هنا أقول لو أنه غفر الله له ذكر هذا لأفاد فائدة كبيرة، وهي أن الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين يجتهد في ألا يوسوس فيهما ولا يحدث نفسه، إذا فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث فوائد، منها تواضع الصحابة، التواضع الجمع، وجهه أن هذا خليفة، خليفة على إيش؟ على الجزيرة العربية، نعم، على المسلمين العام، الشام ومصر والعراق واليمن والجزيرة، أمة عظيمة، هو خليفة عليهم، ومع ذلك يدعو بالوضوء ليتوضأ أمام الناس حتى يدركوا ذلك بأعينهم، وهذا لا شك أنه تواضع جمع. ومن فوائدها أنه ينبغي للمعلم أن يسلك الوسائل التي تقرب المعنى إلى المتعلم. وجه ذلك إيش؟ نعم، أنه أراهم بها عملية، لأن التطبيق العملي فيه مع العلم الذي محله القلب، فيه أنه يتصور الإنسان ويبقى في مخيلته هذا الشيء المشاهد، يبقى في مخيلته هذا المشهد ولا ينسى. ومن فوائد ذلك التطبيق العملي أنه أدق في فهم المعنى. أرأيت لو قلت لك مثلا، لو قلت لك إن الفيل حيوان ضخم له خرطوم وله أذان طويلة وله أرجل غليظة قصيرة بالنسبة لحجمه وله خرطوم قوي، ووصفت أدق وصف، هل تدركه مثل ما تدركه لو رأيته؟ لا لا ها. ما في إشكال. طيب، إذن لو أني وصفت الوضوء وقلت افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا بأدق وصف، ثم شاهدت وأنت بعملي، أيهما أشد إدراكا؟ الثاني أشد. طيب، ومن فوائد ذلك جواز الوضوء لقصد التعليم، جواز الوضوء لقصد التعليم. ولكن هل نقول إن عثمان رضي الله عنه قصد التعليم والعبادة، وأنه إنما خرج عن نية العبادة بإظهار هذا الوضوء فقط، وإلا فهو يريد أن يتوضأ، أو أنه توضأ عبثا؟ الظاهر الأول أنه قصد التعبد، لكن قصد أن يكون أمام الناس من أجل أن يفعل. ينبني على هذا مسألة مهمة أشد من هذا، لو أن الإنسان أراد أن يعلم الأطفال الصلاة وصلى صلاة تامة من أولها إلى آخرها بدون قصد النية، لكن يعلم فقط، فهل نقول هذا مشروع أو غير مشروع؟ نقول أما لو قطعه وجزأه وقال للصبي ارفع يديك قل هكذا ثم قل سبحانك اللهم وبحمدك ثم اقرأ الفاتحة، ثم إذا قرأت الفاتحة يقرأ سورة ويكلمك كلام، ثم اركع وقل هكذا، فهذا لا بأس فيه ولا أشكال فيه، لكن أن يجعلها صلاة عبادة نقول الأفضل أن يجعلها عبادة التعبد ليستفيد ويفيد. يتفرع عن ذلك أيضا شيء آخر، بعض الناس في مشاهد التمثيليات يجعلون إنسانا يصلي على أنها تمثيلية، وهذا حرام عليه، لا يجوز أن تمثل العبادات تمثيل مشاهدة للمرح وما أشبه ذلك، بل يجب الكف عن هذا. وكذلك بعضهم يجيب قرآن وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز في مثل هذه الأشياء التي إنما هي للمرح والترويح عن النفس دون قصد التعليم. طيب من فوائد هذا الحديث أنه يشرع غسل الكفين 3 مرات قبل الوضوء. دليله أن عثمان فعل ذلك وقال غاية النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحن وضوء هذا. وهل هذا غسل واجب؟ لا، ليس بواجب، بل هو سنة. والدليل على أنه ليس بواجب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم. ولم يذكر، امشوا معي، لم يذكر غسل الكفين، فدل هذا على أن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب وإنما هو سنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط الوضوء مقارنة الاستنجاء، لا يشترط الوضوء مقارنة الاستنجاء. أفهمين؟ طيب، خلافا للعامة، العامة يظنون أنه لا يمكن أن يتوضأ إلا باستنجاء، حتى لو كان مستنجيا قبل ربع ساعة لا بد يعيد الاستنجاء، وهذا غلط. الاستنجاء الغرض من تطهير المحل فقط، ولا علاقة له بالوضوء إطلاقا. طيب، هل هذا الحديث يدل على أنه يجوز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء الصحيح؟ قد يقال ذلك، لأن الآية الكريمة والواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلموا عن الاستنجاء، لأن الاستنجاء عمل مستقل. وهذه المسألة، أعني هل يصف الوضوء قبل أن يتقدموا استنجاء أو استجمار شرعي، فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال لا يصف الوضوء قبل الاستنجاء، فلو أن الإنسان لم يستجمر استجمارا شرعيا وإنما استجمر حتى يبس المحل وأنقى المحل بدون أن يعتبر ذلك بثلاث مسحات، ثم توضأ، فمن قال إنه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الشرعي أو الاستنجاء قال وضوءه غير صحيح، وإذا كان قد صلى فصلاته غير صحيح. وإذا قلنا إنه يصح وأنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء، وهذا هو القول الراجح، قلنا إن صلاته صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وهل هذا واجب؟ الجواب لا، لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق واستنثر فلا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق فيهما شيء من البطون، يعني أنها باطلة، فكانت البدءة بتنظيفها أولى من الظاهر، لأن الوجه ظاهر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستنثار، فهل الاستنثار واجب؟ الجواب لا، الاستنشاق هو الواجب والاستنثار سنة، كما أن المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجب. الله أكبر. مقارنة الاستنجاء، لا يشرط الوضوء مقارنة الاستنجاء. أفهمين؟ طيب، خلافا للعامة، العامة يظنون أنه لا يمكن أن يتوضأ إلا باستنجاء، حتى لو كان مستنجيا قبل ربع ساعة لا بد يعيد الاستنجاء، وهذا غلط. الاستنجاء الغرض من تطهير المحل فقط، ولا علاقة له بالوضوء إطلاقا. طيب، هل هذا الحديث يدل على أنه يجوز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء الصحيح؟ قد يقال ذلك، لأن الآية الكريمة والواقفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلموا عن الاستنجاء، لأن الاستنجاء عمل مستقل. وهذه المسألة أعني هل يصح الوضوء قبل أن يتقدموا استنجاء أو استجمار شرعي، فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، فلو أن الإنسان لم يستجمر استجمارا شرعيا وإنما استجمر حتى يبس المحل وأنقى المحل بدون أن يعتبر ذلك بثلاث مسحات، ثم توضأ، فمن قال إنه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الشرع أو الاستنجاء قال وضوءه غير صحيح، وإذا كان قد صلى فصلاته غير صحيح. وإذا قلنا إنه يصح وأنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء، وهذا هو القول الراجح، قلنا إن صلاته صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وهل هذا واجب؟ الجواب لا، لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق واستنثر فلا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق فيهما شيء من البطون، يعني أنها باطلة، فكانت البدءة بتنظيفها أولى من الظاهر، لأن الوجه ظاهر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستنثار، فهل الاستنثار واجب؟ الجواب لا، الاستنشاق هو الواجب والاستنثار سنة، كما أن المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجب. الله أكبر. نعم، لا، الاستيعاب يعني أن يعم جميع الرأس، واللصاق أن يلصق يده به، وهو لهذا ولهذا، لكن نسيت المعنى الثاني. نعم، إيش؟ إذا كان يقصد النوم. نعم، الأكل يجيب النوم يا أخي. والله ماذا تقولون؟ الظاهر لا بأس، حتى مثل العلك، مثل لو فرض أن العلك يعلك ليذهب النوم. الآن في ناس في السيارات اللي يقودون السيارة يستعملون العلك، أما الفصفص فلا نوافق عليه، وإن كان يستعمل لطرد النوم لكن لا نوافق عليه. نعم محسوب. أي إذا أردنا عبادة السواك يقع عبادة ويقع تنظيف، مجرد تنظيف، فإذا أردنا أن يكون عبادة تقول تعبد ذات عارف. إيش دليل على التفريق في أعضاء الوجه لأن بعضها واجب وبعضها أين ما ذكر في القرآن هو الواجب، وما عدا ذلك فهو سنة. نعم، لأن الرسول توضأ مرة مرة، فما دام توضأ مرة مرة علم أن الرسول أن أفعال الرسول ليس على سبيل الوجوب. نعم، وتوضأ مرة مرة وثبت عنه أنه توضأ مرة مرة واجب. بلى، نعم واجب، لأنه من غسل الرأس، من غسل الوجه. ما السبب أن المقصود وصول الماء إلى هذا المكان سواء تناثر أم لم يتناثر، سواء تناثر أم لم يتناثر. لكن من المعلوم أن الإنسان إذا تمضمض الغالب أنه ما يبلع الماء، ويمكن قد يكون في بلعه ضرر عليه كان فيه أداوية. هذا المضمضة تحصل بهذا. قال يصدق اسم المضمضة على تحريك الماء في الفم فقط. الإنسان كما قلت لك أن الاستنثار عبارة عن يعني إخراج الماء من الأنف، وهذا ليس بواجب. أهم شيء إيصال الماء إلى مكان الوضوء. نعم انتهى. نقرأ حديث في هذا حفظ. نعم اللي وقفنا عليه هو كملنا، ما كملنا الباب، كملنا الباب اللي وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء ولك الحديث، وهذا أجمع حديث في باب الوضوء، ولهذا جعله المؤلف رحمه الله عمدة، فكل الروايات التي بعده ما هي إلا تفريع أو ذكر بعض أجزاء هذا الحديث العظيم. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، فقال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. مسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أي على رأسه، لكن الباء هنا أتت في مكان على للإشارة إلى أنها أن المسح استوعب الرأس، فإن الباء تريد الاستئذان كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والرأس معروف هو منابت الشعر، فأما الرقبة والجبهة فليس منه. وقوله واحدة أي مسحة واحدة، ولا يعرض حديث عبد الله بن زيد الذي يأتي بعده، وإنما خفف لمسح الرأس، وإنما خفف في تطهير الرأس لمشقة غسله، فإنه لو غسل لكان في ذلك مشقة على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء إذا جعل الماء يتسرب على وجهه ورقبته وثيابه، فلهذا خفف فيه ولله الحمد. ثم جعل واحدة لأنه يحصل بها كمال التعبد، والتكرار لا يليق أن يقال يطلب التكرار في موضع خفف أصل الغسل، بل خفف أصل التطهير فيه، فلا ينبغي أن يكرر. ولهذا قال العلماء إنه لا تكرار في كل ممسوح. لسبب من هذا الحديث أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة بل لا يزيد عليها، ويستفاد من ذلك تخفيف الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. معنى فأقبل بيديه وأدبر أنه مسح باليدين جميعا ولم يمسح بيد واحد، بل باليدين جميعا أقبل وأدبر، أي بدأ بما هو مستقبل بدنه وهو الناصية، وأدبر من الخلف. ولذلك فسره بقوله في اللفظ الآخر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا لا ينافي حديث علي رضي الله عنه، لأن هذه المسحة في الكيفية فقط، لأن الرأس كما تعلمون شعره من الناصية متجه إلى الأمام، وشعره من الخلف متجه إلى الخلف، فإذا مسحه عند الناصية استقبل بطون الشعر، ويستقبل بالنسبة للخلف ظهور الشعر، ثم إذا عاد استقبل بطون الشعر من الخلف وظهور الشعر من جهة الناصية. هذا هو الحكمة في أنه يبدأ بالمقدم إلى أن ينتهي إلى المؤخر ثم يعود. وفي الحديث من الفوائد ما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا بد من المسح، لا بد من المسح، فلو غسله بدلا عن مسح فهل يجزئ؟ قال بعض العلماء إنه يجزئ، لأنه انتقال من الأخف إلى الأعلى، والصحيح أنه لا يجزئ، لأنه خلاف ما أمر الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا كان هناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه يجزئ الغسل إن أمر يده على رأسه، لأنه إذا أمر يده على رأسه صار إيش؟ صار ماسحا، صار ماسحا، لكنه زاد في ماء المسح. وهذا القول له حظ من النظر، له حظ من النظر، لكن لو أراد الإنسان التعمق والتنطع فربما يقال إنه لا يصح حتى وإن مسح يده بعد غسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، ولإنكاره على الذين واصلوا متشددين في صيامهم. فيمكن أن يقال حتى وإن مسح على رأسه مع الغسل فإنه لا يجزي، لأنه من باب التنطع، والتنطع هلاك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه. هذا نسبة المسح، مسح الأذنين. هل يمسح الأذنان؟ الجواب نعم، يمسح الأذنان مع الرأس، لأنهما منه، ولكن كيفية ذلك أن يدخل السباحتين في الأذنين، والسباحتان هما السبابتان، والسبابتان هما ما بين الإبهام والوسطى، سميتا بذلك لأن الإنسان يشير بهما عند التسبيح وعند السب والشتم. وقوله في أذنين يعني في ثقب الأذنين، واختيرت السباحة لأنها هي التي يشار بها عادة ويعمل بها عادة، فلذلك خصت من بين سائر الأصابع. وقوله مسح بإبهاميه طاهرهما، الإبهامان معروفان، وظاهرهما يعني ظاهر الأذنين وهما الجهة التي ترى الرأس. وأما الغضاريف فلا يجب غسلهما، فلا يجب مسحها، وإنما المسح خاص بالصماخ وظهور الأذنين، وظهور الأذنين فقط. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. وفيه أيضا بيان كيفية مسح الأذنين، وهو أن يدخل الإنسان السبابتين في سماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين، لأن الحديث ليس فيه التكرار. وقد ذكرنا فيما سبق من الفراس أنه إنما يمسح مرة واحدة، فكذلك الأذنان لأنهما ملحقان به. ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس إلحاق الأنف بالجبهة في السجود، يعني فهما ليس عضوين مستقلين، لكنهما عضوان تابعان للرأس فيجب مسحهما بمسح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان تبيت على خيشومه. إذا استيقظ من نومه, استيقظ أي صحى بعد النوم, وقوله من نومه لم يقيد بنوم الليل ولا بنوم النهار, ولكن قوله فإن الشيطان يبيت يفيد أن المراد بالنوم هنا إيش؟ نوم الليل, وسيأتي الكلام عليه في الفوائد إن شاء الله. وقول فليستنثر ثلاثا, الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه, يعني أن تستنشق الماء أولا ثم تستنثره. وقول ثلاثا أي ثلاث مرات, ولم يبين هل هو في هل لكل استنثارة غرفة أو أنه يستنثر بغرفة واحدة بغرفة واحدة, والجواب أن هذا مما يتسامح فيه إن شاء بغرفة واحدة وإن شاء بثلاث غرفات. وقول فإن الشيطان يبيت على خيشومه, أل هنا للجنس وليست للعهد ولا للذكر, نعم وليست للعهد, فلا يخص شيطانا معينا بل المراد جنس الشياطين. الله نعم أنه لما سومح في تطهيره بالكيفية سومح في تطهيره بإيش؟ بالكم. طيب كيف يمسح أذنيه سليم؟ كيف تمسح كيف يمسح أذنيه؟ أكثر الأطفال ما يشوفون, أكثر الأطفال ما يرون, لا ما بيسمون, لكن كيف صف لنا بالقول يدخل السبابتين في سماخ أذنيه. طيب ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن, ما هو ظاهر الأذن؟ الذي يلقى بارك الله. حديث أبي هريرة بدأنا بالبارحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. قلنا ما معنى الاستنثار؟ نعم نعم هذا استنثار, هذا استنثار كيف؟ هذا أكثر استنثار, يعني استنشاق الماء ثم استخراجه كذا. طيب الاستنثار بلا إدخال الماء لا يسمى استنثار, كما جاء في القاموس أن الاستنثار هو إخراج الماء بنفس بعد استنشاق. وقوله نعم إذا استيقظ أحدكم من نومه, قلنا إن كلمة نوم عامة وطريق العموم فيها أنها مضافة, والمفرد المضاف يكون للعموم. وقوله فإن الشيطان, قلنا المراد بأل هنا الجنس, يعني ليس شيطانا معينا بل جنس الشياطين. يبيت على خيشومه على أنفه, لأن الخيشوم تطلق على الأنف كله وتطلق على العظام الرقيقة التي في داخل الأنف. ففي هذا الحديث فوائد, منها أمر من استيقظ من النوم أن يستنثر ثلاثا, يستفاد من قوله فليستنثر ثلاثا. وهل هذا الأمر للوجوب أو لا؟ نقول الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأمر يجب التنزه عنه وهو أثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم. ومن فوائد هذا الحديث تكرار التطهير ثلاثا، قوله فليستنفر ثلاثا. فهل يؤخذ من هذا أن إزالة النجاسة لا بد أن تكون بثلاث غسلات، وأنه لا يكتفى بالمرة الواحدة ولو زالت النجاسة؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يقال إنه يقاس عليه بقية النجاسات كما ذهب إليه بعض الفقهاء وقال إنه يشترط في إزالة النجاسة أن تكون لسبع غسلات بثلاث غسلات، والمذهب كما هو معروف عندكم لا بد من سبع غسلات. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار التثبيت في كثير من الأحكام الشرعية، كما في هذا الحديث ونظائره. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بعلته، وقرن الحكم بالعلة له فوائد، منها العموم، إذا كانت هذه العلة موجودة في غير ما نص عليه، ومنها تنشيط الإنسان على العمل أو نفوره منه، فإن كان في خير فإنه ينشط وإن كان في غيره فإنه يهرب ولا ينشط. وهنا من باب الترهيب فقول فإن الشيطان يبيت على الخيشوم. ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن علمه بأن الشيطان يبيت على خيشومه لا يدرك بالحس، فإنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يطلعوا على هذا ما اطلعوا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك عن طريق الوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم، أي عموم الاستنثار، عموم الأمر بالاستنثار في كل نوم، في كل نوم بقوله من نوم، ولكن العلة تقتضي التخصيص حيث قال فإن الشيطان يبيت على يحيى. كمل يبيت على خيشوم. فمن العلماء من أخذ بالعموم وقال إن تعليل بعض أفراد العام بعلة لا يقتضي التخصيص، ومن العلماء من قال بل العلة تخصص العام. وعلى كل حال نقول الاحتياط أن يستنثر الإنسان ثلاثا حتى في نوم الليل، لأن اللفظ حتى في نوم النهار، حتى في نوم النهار لأن اللفظ يحتمله. وعود العلة على بعض أفراده لا يقصد التخصيص، كما أن عود الحكم على بعض الأفراد لا يقصد التخصيص. ونضرب لهذا مثلا حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا أخذنا إلى أول الحديث، إذا نظرنا إلى أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قلنا إن الشفعة ثابتة لكل شريك باع شريكه نصيبه المشترك، سواء كان من الأراضي أو من السيارات أو من المعدات أو غيره، لعموم قوله في كل ما لم يقسم حتى في الثياب مثلا. وإذا نظرنا إلى قوله فإذا وقعت الحدود وصرت الطرق، قلنا إن هذا يقتضي أن يكون المراد بالعموم في قوله في كل ما لم يقسم ما الأراضي، الأراضي فقط، لأنها هي التي يقع فيها الحدود ويصرف فيها الطرق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الشفعة واجبة في كل شيء أو في الأرض فقط، أو في الأرض التي تجب قسمتها أو تجوز حسب الخلاف المعروف عند العلماء. ومن ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر. وهذه عام المطلقات تشمل من لزوجها الرجعة عليها ومن لا رجعة له عليها، لكن قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات هنا الرجعية. والعلماء جمهورهم على الأول أن جميع المطلقات يلزمهن أن يتربصن ثلاثة قروء، ولم يلتفتوا إلى تخصيص الحكم ببعض الأفراد، ولا شك أن الاحتياط الأخذ بالعموم سواء في هذا أو في هذا. نعم. وعنه يعني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. الجملة الأولى مطابقة تماما للجملة الأولى في الحديث الذي سبقه، لكن ما بعده يخالف، فإن الحديث الأول فيه الأمر والحديث الثاني فيه النهي. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها بعد النوم ثلاثا أي ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه أي المستيقظ لا يدري أين باتت يده. وقول لا يدري أي لا يعلم أين باتت يده، من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد لا يعلم أباتت معه في الفراش أم باتت في مكان منفصل، لا يريد هذا إطلاقا، لكن لا يعلم أين باتت يده من حيث التصرف والعمل، قد تكون تحركت إلى أماكن قذرة أو ما أشبه ذلك. هذا قول بعض العلماء، ولذلك سيأتي أنهم يقولون إنه إذا باتت اليد في جراب أو نحوه مما يتيقن الإنسان أنها لم تصب شيئا نجسا فإنه لا يدخل في هذا الحديث. وقيل لا يدري أين باتت يده من الناحية الغيبية، وهو أنه ربما يكون الشيطان قد عبث بيده في منامه، كما أنه يبيت على خيشومه فربما يكون يبيت على يده ويلوثها بأقدار وأنجاف تؤثر على الإنسان، وهذا الأخير هو الأقرب. على هذا يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا للنهي، والأصل في النهي التحريم. ومنها أنه يجوز أن يغسل أن يغمس بعض بقوله فلا يغمس يده، والأصل فيما أضيف إلى اليد أن يكون عاما لها، واليد إذا أطلقت فإنها إلى الكف، وإذا قيدت إلى المرفق تقيدت به، لكن عند الإطلاق تكون إلى الكف. ويحتمل أن يقال نرجع إلى القاعدة العامة أن المنهي عنه يتناول النهي فيه جزءه وكله، وأن غمس بعض اليد كغمس اليد كلها، وهذا هو الأصح، لأن الأصل في المنهي عنه أن يعم جميع المنهي عنه، الأصل في النهي أن يعم جميع المنهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت. وعلى هذا يكون النهي شاملا لغمس اليد كاملة أو غمس جزء منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا، لقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت يده بنجاسة